إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا عدل له، ولا كفء له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارض عنا وارضنا وتوفنا وأنت راض عنا بفضلك وجودك يا كريم. خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب، بعدما حدث له ما حدث خرج من هذه البلاد في غاية الخوف، يهيم على وجهه، حتى ورد على بلد أو على قبيلة تدعى مدين. فلما جاء على هذه القبيلة وجد الناس يسقون أنعامهم. تعالوا لننظر ما الذي حدث مع موسى عليه السلام حتى ننطلق منه إلى درسنا هذه الليلة. قال تبارك وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى إليه، قبل أن يبعث، المشركون أرادوا بناء الكعبة، كان قد نزل عليها السيل فهدمها، فجمعوا من أموالهم أطيب أموالهم مالا وأرادوا أن يبنوا الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما بنوا الكعبة وجاء موضع الحجر الأسود، أشرف حجر في الكعبة المشرفة، العرب أو الموجودون حينئذ قبائل، فاختلفوا من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه. حصل بينهم خلاف ونقاش وجدال، فقال أحدهم ليحكم بيننا أول داخل، يعني الذي يحكم بيننا ويرفع الخلاف أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا جميعا قد جاءكم الأمين عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقد جاءكم الإيه الأمين. تعالوا نتكلم هذه الليلة مع هذا الصنف النادر، والنادر جدا، اللهم اجعلنا منهم، إنه العبد الأمين. لماذا نتكلم عن الأمين وعن هذه الصفة؟ الأول، إيه معنى الأمانة؟ الأمانة، والإنسان الأمين هو الذي يؤدي ما استحفظ عليه. إنسان استحفظ على شيء معين فأداه كما هو دون أن ينقص منه شيئا، ده اسمه إنسان إيه؟ أمين. عكسه اسمه إنسان إيه؟ خائن. فعندنا أمين وعندنا خائن، عندنا أمانة وعندنا خيانة. ليه بنتكلم عن الأمر ده؟ أولا لأننا بفضل الله عز وجل كلنا مؤمنون، ومن شرائط الإيمان يا شباب إخواننا، شرط وصفة رئيسية لهذا العبد المؤمن أن يكون إيه؟ أمينا. قال صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الله المؤمنين، عندنا سورة اسمها سورة الإيه؟ المؤمنون، وسورة المعارج، كلا السورتين ذكرت فيهما أوصاف من المؤمنين، فكان منها قال تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دي صفة رئيسية. بل قال صلى الله عليه وسلم، قل سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه بيقول إيه؟ بيقول ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال. يعني ده تستشعر منه أنه هو إيه؟ كأنها كلمة رئيسية في كل خطبة نبوية. سبحان الله، كلمة رئيسية في كل خطبة يخطب بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يركز على هذا المعنى، يؤصل هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عالم يعج بالكفر، معه أشرف رسالة، رسالة التوحيد، أراد أن يحملها إلى الناس. من الذي سيحملها؟ هؤلاء الأطهار. فأراد أن يربيهم على صفات معينة تؤهلهم لحمل هذه الرسالة. لذلك ما جلس معهم قط يكلمهم إلا وقال لهم هذه الجملة. إيه الجملة دي؟ قال أنس إلا قال، اسمع، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. تاني كده، لا إيه؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. إنسان بيدعي أنه هو مؤمن وليس بأمين، ده إنسان إيه؟ كذاب. ده إنسان كذاب. أيضا نتكلم عنها ليه؟ لقلة من يتصف بهذا الوصف. أمر ده قديم جدا. يعني سيدنا عمر بيروي لنا حديثا صحيح النسائي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة. سبحان الله، أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن من بعدكم قوما. يعني تذهب القرون الثلاثة الفاضلة، ثم يأتي بعد هذه القرون الثلاثة إيه؟ قوم. قال أول وصف فيهم قال يخونون ولا يؤتمنون. سبحان الله، بعد أن تذهب هذه القرون الثلاثة يأتي قوم أول وصف قال يخونون ولا يؤتمنون. نتكلم عنها لأننا في زمان السنون الخداعات التي حكى عنها صلى الله عليه وسلم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستأتي على الناس سنون خداعات. وصف السنون بأنها إيه؟ خداعات. قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. شايف الحديث دوت إيه؟ إن من أعظم وأخطر وصف للسنين الخداعة إيه؟ إن فيها ناس ها يؤتمن فيها مين؟ الخائن. الخائن يصبح أمينا ويخون فيها مين؟ الأمين. نتكلم عنها لأن الصفة دي صفة الخيانة من أخطر الصفات على الإطلاق. أحد صفات المنافقين النبي قال عنها إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان إيه؟ كان منافقا خالصا. ذكر منها يا شباب ها؟ قال وإذا أؤتمن خان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه واستعاذته، كان بيستعيذ ربنا من بعض الصفات السيئة، كان يقول وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الأمين صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الخيانة. تكلم عنها ليه يا شباب؟ لأن الأمانة صفة رئيسية في أي وظيفة. أي وظيفة عندنا، أي وظيفة عندنا لابد لها من شرطين. الشرط الأول الأمانة، والشرط الثاني القوة. لا توجد وظيفة قط، سواء كان بقى نبي، رسول، عالم، تاجر، دكتور، مزارع، مؤذن، إلا وشرط في أن يكون إيه؟ أمين. إذ لو تخيلنا، لو تخيلنا أن في، وهذا حاشا أن يكون موجود، نبي وخائن، ينفع؟ كده ربنا قال إيه؟ قال تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لإيه؟ لأخذنا منه باليمين ثم لا قطعنا منه الايه الوتين. ما ينفعش يبقى فيه نبي وايه وخائن. شرط أصلي لأجل أن يكون هذا الشخص نبي أو رسول، أن يكون إيه؟ ها؟ أمين. عشان كده ربنا عز وجل وصف الأمين اللي هو بينزل بالوحي سيدنا جرير، ربنا قال عنه إيه؟ نزل به الإيه؟ الروح الإيه؟ الأمين. ربنا عز وجل اختار أشرف الملائكة سيدنا جبريل عشان ينزل بهذا الوحي على جميع الإيه؟ الأنبياء. لذلك لما جي ناس يعني أسلموا من اليمن، مجموعة من أهل اليمن أسلموا، فقالوا يا رسول الله صلى عليه وسلم ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، عايزين حد معنا تبعته يعلمنا الدين والسنة والإسلام. فقال لهم أبعث معكم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. سبحان الله، اختاروا. فالأمانة شرط لازم في كل شيء كما سنعرف، حتى في الأذان لما نحب نختار واحد مؤذن اشترط العلماء له أن يكون إيه؟ أول وصف أن يكون إيه؟ أمينا. عندنا حديث مشهور جدا قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على إيه؟ زمان قبل ما يبقى فيه عندنا الميكروفونات والأشياء دي، كان المؤذن يصعد إلى أعلى مكان في المنطقة حتى إيه؟ يؤذن. طيب إذا صعد إلى أعلى مكان سيطلع على إيه؟ على عورات الناس. الشيء الثاني أن هذا المؤذن مؤتمن على المواقيت، مؤتمن على المواقيت، فإذا لم يكن أمينا أذن قبل الوقت أو بعده، فأتلف على الناس إيه؟ صلاته. طيب الأمانات بقى يا جماعة، الأمانات مفهومها واسع جدا، إحنا بعضنا بيقصرها على شيء معين خاص. الأمانات كل ما استحفظ عليه العباد، احفظ دي بقى، الأمانات هي كل ما استحفظ عليه العباد، سواء كان ذلك بينهم وبين الله أو بينهم وبين أنفسهم. عشان كده الناس صنفان، أمين مع الله أمين مع الناس، وخائن مع الله خائن مع الناس. في واحد أمين مع ربنا أمين مع الناس، وواحد إيه؟ خائن مع مين؟ مع الله عز وجل. يخون مين؟ الله. عشان كده ربنا قال في القرآن آية خطيرة جدا، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن أنت مطالب ابتداء أن تكون أمينا مع ربك، أن تؤدي الشيء الذي استحفظك عليه الله عز وجل. سورة الأحزاب ربنا قال آية جميلة جدا، قال إيه؟ قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عملوا إيه؟ فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه الأمانة هنا بقى؟ الأمانة هنا الدين بكل تكاليفه، من توحيد العقيدة، الشريعة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعوة إلى الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله، كل شرائع الإسلام التي أمر الله تعالى المسلمين بأدائها اسمها إيه؟ أمانة. حتى الغسل من الجنابة أمانة، مفهوم واسع جدا. هذه الأمانات بينك وبين من؟ الله عز وجل، بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى أولا ابتداء. الشق الثاني أمانات بينك وبين الإيه؟ وبين الخلق. تعال نشوف بقى التي بيننا وبين الله عز وجل. أول شيء أمانة الدين، وعندما نقول أمانة الدين هنا قبل أن نقول الفرائض أمانة تبليغ الدين. عشان كده الأمين المطلق نبينا صلى الله عليه وسلم، استأمنه الله تبارك وتعالى على وحيه ودينه. حديث جميل جدا، نعصم في يوم من الأيام كان معه فلوس فوزعها بطريقة معينة على بعض الناس، فدخل رجل وقال له اتق الله يا محمد عليه الصلاة والسلام، بيقول له اتق الله يا محمد، في بعض الروايات قال له اعدل، اتق الله يا محمد اعدل. فالحسن غاضب جدا وعلق على هذا الكلام الفاجر، قال ايه؟ قال اسمع، أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني؟ كان ربنا عز وجل يأمنني وأنتم لا تأمنونني. من الذي أمنني على هذه الرسالة وعلى هذا الدين وعلى هذا الوحي؟ الله عز وجل. ثم تأتي أنت وتقول لي اعدل اتق الله، وفي رواية ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. إذن من هو أمين من في السماء؟ ها؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي. الله عز وجل أنزل عليه القرآن كله 114 سورة بهذه الآيات من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هل كتم منها حرفا؟ أبدا. تقول لو كان كتم شيء كان كتم الآية دي اللي هي سورة الإيه؟ الأحزاب. ربنا قال إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كتمها؟ طلعها لنا. ألح لأنه إيه؟ الصادق الإيه؟ الأمين. الله عز وجل تكلم عن اليهود وكيف أنهم خانوا رب العالمين في الكتاب الذي أنزله على أنبيائهم التوراة والإنجيل. راحوا فين؟ إلى اليوم تطبع التوراة، يطبع الإنجيل ويوزع على الناس، ملآن بالتحريفات والأباطيل والكذب والافتراء على الله وعلى رسله، حتى أنهم يعني وصفوا الأنبياء بأقبح الصفات. طبعا يعني لا ألوث فسامعكم، لكن الأشياء يندى لها الجبين. ربنا عز وجل في القرآن قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. عملوا معاه إيه بقى؟ قالهم التوراة نور وهدى، قالهم الإنجيل نور وهدى، عملوا إيه فيه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. منتهى الخيانة. إذن كتم شيء من دين الله أمانة ولا خيانة؟ يا جماعة يا شباب، كتم شيء من دين الله عز وجل أمانة ولا خيانة؟ خيانة. الافتراء على الله تبارك وتعالى وعلى دين الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال أمانة ولا خيانة؟ القول على الله بلا علم أمانة ولا خيانة؟ إيه؟ خيانة؟ ما نحن مالنا النهاردة؟ مالنا النهاردة؟ للأسف أصبح كثير من الإخوة عندهم جرأة على هذا الدين. هو ده دين ربنا استحفظك فيه عليه؟ تحل ما تريد إرضاء للجماهير. الناس بتحب إيه؟ الناس عاوزة إيه؟ إن يكون حلال يبقى حلال. النهاردة كأس أفريقيا والأمة كلها إلا من رحم الله متحولقة حوالين التلفاز والمباريات. الناس بتحب إيه؟ حلال حلال حلال، خلاص يبقى حلال حلال حلال. بحثتها يا مولانا؟ عندك بحث في المسألة؟ تعرف فعلا ده يجوز ولا ما يجوزش؟ ما عندوش بحث، كلامه بيتقال وخلاص، إرضاء لمين؟ للمتابعين. لأنه لو كلام غير كده سينفض عنه الناس. إذا كنت لا تدري فاسكت، فالصمت أولى لك. لكن للأسف الشديد الجرأة على الدين وتضيع هذه الأمانة أصبحت حتى من بين الملتزمين أو ممن يدعون الالتزام. الله تبارك وتعالى قال للنبي إيه؟ قال له يا أيها الرسول بلغ. بلغ إيه؟ ما أنزل إليك. اللي جالك اعمل إيه؟ بلغه. جماعة الكفار طلبوا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هو دين ده بتاعي؟ مش بتاعي والله، بتاع ربنا. أنت مستأمن عليه، الله عز وجل استحفظك عليه كطالب علم، كرجل داعية. عرفت وعندك بحث في المسألة قول، ما عندكش اعمل ايه؟ اسكت. أما أن تفتري على الله تبارك وتعالى كذبا وزورا إرضاء للناس فهذا لا يجوز. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ جاب مرة سيدنا زيد وقال له يا زيد تعلم لغة اليهود. ليه يا رسول الله؟ قال له فإني ها لا آمنهم على كتابي. قالوا جماعة دول أنا ما استأمنهمش على القرآن، ربنا استأمنهم على التوراة والإنجيل، عملوا فيهم إيه؟ حرفوهم وبدلوا وغيروا. فيا زيد اتعلم اللغة العبرية، أخشى أن يدخلوا في دين الله ما ليس منه. طيب عشان كده أخص الناس خيانة إيه؟ أخص الناس خيانة من بدلوا دين الله وحرفوه وزادوا فيه وأنقصوه إرضاء لحاكم أو إرضاء للناس. دول خونة، هؤلاء خونة، هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بلا علم خونة، هؤلاء الذين يحللون الحرام إرضاء لأحد خونة، هم كاليهود سواء بسواء. لذلك أول صفة عشان تكون أمين أن تكون أمين بينك وبين الله عز وجل على هذا الدين، على هذه الفرائض. الطلاق، الإنسان فيه يدين. يعني يدين؟ لما نعصم يقول ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والعتق. واحد بيهزر مع واحد، زوج ابنتك، قال له ايه؟ قال له قبلت. وقع الزواج يا مولانا، ما فيش توثيق، ما وثقناش لسه. التوثيق ده ضمان الحقوق، لكن الزواج واقع ولا مش واقع؟ واقع. واحد بيقول لمراته تعالي يا جميله يا طالي انت، بيمزح معاها فطلقها مزاحا، واقع ولا ما هوش واقع؟ واقع. هذا واقع، شاء من شاء، ابى من ابى. اما ان اغير في الدين ارضاء لاحد فهذا فعل اليهود. اذن الامانات بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. ياتينا بعض الناس يسال، الزوجه تسال تقول طلقني 5 مرات، قال لي انت طالق مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وينكر. وتساله يغير ويبدل، اين الامانه اذن؟ هذا انسان خائن. طيب الامانات بين الناس، الله عز وجل قال في القران ايه؟ قال ان الله يامركم، شوف التعبير القراني، ان الله يامركم، عشان ما فيهاش فصال. ايه يا رب؟ على عنا وراسنا يا رب. ها، ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وقال تبارك وتعالى فان امن بعضكم بعضا ها فليؤدي الذي اؤتمن امانته. والله كنت استغرب جدا في اول الاسلام لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان اصلا مهتم بقضيتين يا شباب، اهتم بقضيتين بس. القضية الأولى قضية التوحيد، قولوا لا إله إلا الله إيه؟ تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي الركيزة الأولى الأصل. الشيء الثاني وده غريب جدا، مكارم الأخلاق. لما وقف جعفر بن أبي طالب قدام النجاشي بيقول له بما يأمركم، يعني إيه الموضوع؟ قال له أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق وأداء الأمانة. كان بيعلمهم ده في الأول، أداء الأمانة، حتى يصبح علم على أتباع محمد بن عبد الله أنهم إيه؟ أمناء، أمناء مش خونة. عشان كده نعصم حط ضابط عجيب جدا لما سألوه عن المسلم وعن المؤمن، من المسلم يا رسول الله؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من المؤمن يا رسول الله؟ تعبير عجيب، اللي جابه غير متوقع. من المؤمن؟ قال المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. مين المؤمن يا شباب؟ المؤمن ده خلي بالك، من أمنه، افتح كده قوسين، من أمنه؟ المسلمون شرطة، المؤمنون شرطة، الإخوة شرطة، الناس. اختر الإجابة الصحيحة. الإيه؟ الناس. يعني إيه؟ كل الناس. كل الناس. المؤمن هذا يأتمنه كل الناس على إيه؟ على دمائهم وأعراضهم. يعني لا يمكن أن يتوقع الناس خيانة من مؤمن. مش من الأخ ملتحي؟ مؤمن دي أي واحد دخل الإسلام ده هو وصف له عشان يكون مؤمن. قال والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. أنا دمي ده مسلم ورايا هو، مش ممكن يغدر بي، مش ممكن يخني في دمي ولا في مالي. هذا هو المؤمن، حتى لو كان الإنسان ده كافر، حتى لو كان كافر. يا شباب تعال شوف كده الحديث دوت، حديث خطير جدا جدا. عن أبي هريرة يقول وقف يعني نعصم على ناس جلوس، فقال لهم ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا 3 مرات فقالوا يا نبي الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، مين الخير فينا ومين الشر فينا؟ قال اسمع، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. شر المؤمنين مين؟ الذي لا يؤمن ايه؟ ها؟ شره. فلان ده لا تأتمنه، اوعى تخاف منه، الناس لا يأتمنونه، هذا أشر الناس، هذا أشر الناس. لذلك في حديث خطير جدا، الناس قال للصحابة في مرة والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، 3 مرات لا يؤمن لا يؤمن. الصحابة قالوا من خاب وخسر هذا يا رسول الله؟ مين الرجل ده؟ لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، نافي للإيمان كده. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، واحد جاره واحد تاني مسلم أو كافر مش مطمن له، يخشى من جاره على دمه على عرضه على ماله، ده إنسان إيه؟ لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن. شوف التحول العجيب أهو، هو ده الشخص اللي احنا عايزينه النهارده يا شباب. احنا عايزين النهارده نوجد هذه العملة النادرة، هذا الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم حتى ولو كانوا كفرة. تعال نشوف كده، يقول صلى الله عليه وسلم أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله، أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. احنا رسالة بنوجهها لمين؟ للمنصفين من بتوع الغرب، سيبك من ترامب والأشكال النجسة دي، هؤلاء أصلا عندهم غيظ وحقد على الإسلام. نؤدي هذه الرسالة إلى الذين خدعهم الإعلام، هذا منهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بيقول له تاني أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. عندنا يا شباب حاجة اسمها عهد الأمان وشبهة الأمان. إيه شبهة الأمان دي؟ بإجماع العلماء أن من نزل من الكفار المحاربين إلى بلاد المسلمين بأمان أو بما يظنه هو أمان، ركز الله يبارك فيك، لأن النهاردة في لوثة في الأفكار بين غلو في التكفير واستحلال الدماء والإرجاء. أهل العلم بالإجماع يقولون أن من نزل من الكفار إلى بلاد المسلمين بأمان أو بشبهة أمان، إيه معنى شبهة أمان؟ هو نزل يظن أن هذا الفعل أمان من مين؟ من المسلمين، حتى ولو كان المؤمن مسلم، حتى لو كان المؤمن رجلا ذميا ظن المؤمن الكافر أنه مسلم. أقول تاني كده، واحد كافر من دولة محاربة، واحد جاي من أمريكا لبلاد مصر مثلا بفيزا، جاي تاجر، مش بتكلم على الجماعة الجواسيس، بتكلم على واحد جاي تاجر من أمريكا بقى من أي بلد محاربة، نزل مصر عندنا بفيزا يتاجر، فتح مصنع فتح شركة بيعمل صفقات ونازل، الفيزا دي بالنسبة له معنى ان احنا نديله فيزا يعني ايه؟ أمنا. طيب اللي اداله الفيزا دي واحد نصراني، هو ظن أن ذلك أمانا. قال أهل العلم شبهة الأمان تنزل منزلة الأمان. شوف سيدنا عمر الكلام خطير جدا جدا، بيقول سيدنا عمر والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به. يعني إحنا في حرب ماشي كده، فواحد من جماعه الكفار المحاربين واحد مسلم تحت قال له خلاص تعالى، اداله الامان انزل شاور له كده امنه، ثم نزل هذا الكافر فخدعه هذا المسلم فايه قتله، قال فقتله لقتلته به، يقتل به سبحان الله. ليه؟ لان هذا الرجل لا يجوز ان يخدع، انت امنته اذن لا لا تخدعه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حصل قصة عجيبة جدا. في رجل من كتاب الوحي ممن يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن أبي الصرح، ثم ارتد عن الإسلام، كفر بالله عز وجل، وبدأ كمان يشن على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلام سيء، ويقول أنا كنت بكتب الوحي من عندي وأنا اللي بعلمه للنبي، كلام كفر يعني، ارتد عن الإسلام. وبعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام أمر من رأى فلان وفلان أن يقتلوا. كم منهم مين؟ هذا عبد الله بن أبي الصرح. المهم عثمان بن عفان كان بينه وبين عبد الله بن أبي الصرح ده قرابة، قبله فأسلم عبد الله بن أبي الصرح، وسيدنا عثمان جابه خفية كده لحد ما جاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فنحسن فوجئ وسط الصحابة بعثمان ومع مين؟ عبد الله ابن أبي الصرح. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده فجأة شاف ده قدامه، ده كان في يوم من الأيام بيكتب الوحي للنبي ويكفر ويتكلم عن النبي الكلام البذيء ده، يعني القلب مليان إيه؟ غيظ عليه من جرمه ويعني شناعة ما فعل. فجأة لقى قدامه سيدنا عثمان، قال له يا رسول الله بايع عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه كده ثم خفض رأسه، قال له يا رسول الله بايع عبد الله، ينظر إليه ثم يخفض رأسه ثلاث مرات، بعد المرة الثالثة بايعه على الإسلام، خلاص أسلم الرجل وأصبح آمن. ثم مضى الحسن من غيظه قال للصحابة أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني أعرضت عنه قام إليه فقتله. ده واحد جاي، فقال رجل من الصحابة الجلوس يا رسول الله هلا أومأت بعينك؟ غمزت كده، هلا أومأت بعينك؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نبي يغمز؟ عشان كده لما حذيفة بن اليمان وأبوه مهاجرين قابلهم الجماعة الكفرة، تروحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. قالوا لا، عشان سيبكم ولا بتدونا العهد كلمة ألا تنصروا محمدا علينا عليه الصلاة والسلام. سبوهم، راح حذيفة وأبوه قابلوا النبي، يا رسول حصل كذا وكذا وكذا. قال إيه؟ قال نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليه. هو ده الأمين عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن يا شباب مؤتمن على بينه وبين الناس على أشياء كثيرة جدا. أنا أجيب حاجات مهمة جدا ضاعت في حياتنا. أول شيء أعراض الناس. ما ينفعش واحد أخ مسلم، شو بقى ملتزم، مسلم للأسف الشديد لا يؤتمن على أعراض المسلمين، بعينه يطالع عورات الناس، فضلا عن أنه يكلم بنت على الفيس ولا على الواتساب ولا من وراء أهلها، فضلا أنه يأخذها من وراء أهلها وفي شقة وبعقد عرفي. ده إنسان خائن. هذا الذي يجول بعينيه في عورات المسلمين في بنات المسلمين إنسان خائن. أيها الأخ الأمين يلي جيت تصلي يلي التزمت، أول وصف ليك عشان تكون أمين أن تكون مؤتمن على عورات الناس. وانت ماشي في الشارع وانت واقف في البلكونة وانت في الجامعة تغض عينيك عن نساء المسلمين أمانة أمانة. هذا الذي يطالع عورات الناس، الأخ يطلع من المسجد والأخوات طالعين من المسجد عمال يطالع بعينه، انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ فين الأمانة؟ الأخ اللي بيخش على الفيسبوك يعلق لأخت يقول لها ما شاء الله عليك يا أختي، أختك مين؟ للأسف الشديد ضاعت الأمانات. اللي بيكلم واحدة على الفيس ولا على الإنترنت ولا دي أمانة يا شباب؟ أرجع تاني للقصة بتاعت سيدنا موسى، البنت قالت إيه؟ قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي والأمين. شوف ابن عباس بيكلم كلام خطير قوي، بيقول في تفسير الأمين دي قال إيه؟ قال إن الرجل اللي هو مين؟ اللي هو المؤمن اللي هو بتاع مدين ده، هو مش شعيب على فكرة. فالمهم يقول ابن عباس احتملته الغيرة، غار يعني، إيه اللي يخلي بنت تقول إيه؟ قوي والإيه؟ الأمين، جبت الأمين دي منين؟ فهو برضو غار يعني، فحب يستفصل من بنته فقال لها ما يدريك قوته وما يدريك أمانته. القوة جاء فيها تفاسير كثيرة جدا، منها أنه هو شال الغطى لوحده، أنه هو جاب الجردل، أشياء كثيرة جدا. قالت: أما الأمانة؟ قالت: فإنه نظر إلي حين بلغته رسالتك فقال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق. يعني هو مشي معاها، قال لها: لا مش عايزة تمشي قدامي، امشي ازاي يا عم؟ فين؟ وراي. ليه؟ حتى لا تمشي امامه فيطالعها، لا يمشي وراي، وانعتي لي الطريق. او ده الصنف النادر اللي احنا عايزينه النهارده. الأخ النهاردة اللي يركب الأسانسير ولا يبقى في الميكروباص ولا في الشارع ولا في الجامعة يغض طرفه، مش يطالع بعينه. الله عز وجل بيقول في القرآن: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يتكلم عن معنى هذه الكلمة اللي هي خائنة الإيه؟ الأعين. قال: هو الرجل، ده إنسان خائن، خائن بإيه؟ بعينه. يقول: يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه غض بصره عنها، يعني يمثل أنه إيه؟ بيغض بصره. قال: فإن رأى منهم غفلة نظر إليها ولحظ إليها، فإن خاف أن يفطنوا له غض بصره، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن لو نظر إلى عورتها. ده إنسان إيه؟ خائن. خلنا والله أنا أعجب من عنترة. عنترة ده كان جاهلي، يعني ما عندوش بقى دين، لا جاله قرآن ولا جاله وحي ولا الكلام ده. عنترة اللي هو بقى مغرق الدنيا أشعار عن مين؟ عن حبه لمين؟ لعبلة. لكن هو حب، ابتلي بعشق عبلة، لكن عينه عندها أمانة عن سوى عبلة. أنا أستغرب من أخ اتجوز، يعني تأتين الرسائل عجيبة جدا، عجيبة والله جدا. أخت منتقبة، أخ ملتحي ومتجوز وملتحي وعنده زوجته وعنده علاقات محرمة. أنا مش عارف إحنا بقى لنحرر الأقصى؟ إحنا اللي زعلانين على سوريا؟ إحنا اللي عاوزين نجاهد في سبيل الله؟ والأخ إلى الآن مش عارف يغض بصره، بيكلم واحدة إلى الآن وزوجته تكتشف من وراه، ويحضر معنا الدرس في مسجد البخاري. إيه البلاوي اللي احنا عايشين فيها دي يا شباب؟ لحد إمتى؟ عنترة بيقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. خبر أبيض يا عنترة، فينك يا عنترة دلوقتي؟ بيقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والأول ما جارتي تطلع أعمل إيه؟ غض حتى يواري جارتي مأواها. واحد تاني كريم إخوانا، يقول أهل العلم: الأصل في الأمانة أنها صفة جبلية. الإنسان الأمين ده صفة في الأصل تدل على طيب المعدن. الناس إيه؟ معادن. واحد بيقول إيه بقى؟ شوف يا سلام، بيقول: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر. بيقول له، بيقول يعني عايز يقول ما يضرش جاري إن إيه؟ إنه ما عندوش ستارة فين؟ على الباب. يقول: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر. أعشى يعني إيه؟ أعمى. إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. يا سلام يا سلام، فين الناس دي دلوقتي؟ بقول أعش، أول ما جارتي تطلع أنا إيه؟ خلاص أعمى خلاص، لا أنظر لا أعرف أصلا. سبحان الله. يقول: ومن أعظم الخيانة أيضا خيانة المسلمين في أعراضهم، سواء بقى زي ما احنا قلنا نظر، مرا بقى بالكلام بالعلاقات، ثم ختاما نعوذ بالله من ذلك الزنا. إذا كان اللي بينظر خاين، أمال الزنا ده شكله إيه؟ عشان كده حديث خطير جدا جدا جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيقال: يا فلان هذا فلان قد خانك في أهلك. احفظ. اللي لسه النهاردة بيكلم واحدة من وراء أهلها أو من وراء جوزها يقول هذا فلان قد خانك في أهلك. طب يا رب إيه الحال؟ هو معرفش في الدنيا، استطاع هذا الخائن أن يستغفله، ها؟ قد خانك في أهلك، طب يا رب فخذ من حسناته ما شئت. أنت متخيل بقى معايا واحد كده يوم القيامة يفاجأ بدي، تعال يا عم فلان ده كان بيكلم بنتك من وراك، فلان ده عمل علاقة محرمة مع زوجتك، خذ من حسناته ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم فما ظنكم ترون يدع له من حسناته شيئا؟ ها ممكن يعني؟ ربنا قال له ايه؟ خد اللي انت ايه؟ هيسيب له حسنة؟ والله ولا حسنة. شكلها أخطر شيء يا شباب. أنا مستغرب إزاي حتى واحد حتى الآن لسه مصر. أما أنا لنا أن نصبح أمناء؟ طيب. ومن أعظم الأمانات هؤلاء الذين يولون على الناس. بعض الناس للأسف بيسعى للولاية. الولاية دي بقى سواء كانت ولاية صغننة كده صغيرة، مدير في مكان معين، ها؟ سواء بقى المكان ده مستشفى، شركة، مدرسة، جامعة، أو الولاية العظمى. متخيلين الموضوع بسيط وسهل؟ لا والله. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه جه النبي في يوم قال له يا رسول الله ألا تستعملوني؟ الاستعمال معناه إيه؟ اجعلني إيه؟ عامل. اسمه إيه؟ اسمه إيه يا شباب؟ عامل. خدام يعني. ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبيه، عمل له كده، ثم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. طب يا رسول الله إيه الموضوع؟ فلا تأمرن على اثنين، على إيه؟ اثنين، ولا تولين مال يتيم فإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. على كم؟ اثنين. قالوا دي أمانة أبو ذر، أنا عارف، أنا عارفك كويس، أنت أخويا وأنا بحبك، أحب ليك اللي أحبه لنفسي، أنا شايفك إيه؟ ضعيف. مش عيب، مش كل الناس تصلح أن يكون إيه؟ تدير. أسف شهوة الإدارة أن أنا أكون فوق الناس ووجه الناس هتنسأل. انت كده بقيت ايه؟ بقيت مستأمن، يتبقى امين يتبقى ايه؟ خائن. عشان كده دخل ابو مسلم الخولاني رحمه الله عليه على سيدنا معاويه فقال له ايه؟ شوف سيدنا معاويه قاعد، ده اول ملوك الاسلام سيدنا معاويه وحواليه اصحابه، فقال له ابو مسلم، قال لسيدنا معاويه السلام عليك ايها الاجير. فقال من حوله قل السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام عليك أيها الأجير. قالوا قل السلام عليك أيها الأمير. قال السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية في الثالثة دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال له أبو مسلم شوف بقى، إنما أنت أجير، إنما أنت إيه؟ أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تداوي إيه؟ مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. أنت أجير، هتأدي أو مش هتأدي؟ عشان كده قال صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إلا إيه؟ حرم الله عليه الجنة. هذا الذي استرعى الله عز وجل مطالب أن يكون أمين مع هؤلاء الناس، حتى في اسمع، حتى في توسيد الأمر في التولية، هيحط فلان في المكان الفلاني، دي امانه. انت ليه حطيته وليه عزلته؟ عشان كده لما جه واحد قال له يا رسول الله متى الساعة؟ ما ردش عليه وكمل حديثه. آخر حديث قال إيه؟ أين السائل عن الساعة؟ مين كان بيسأل؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له إيه؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال له وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال له إيه بقى؟ ها؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله. أول ما يوضع الرجل في غير مكانه في غير موضعه محاباة بقى، مجاملة، عارفين قصة أو معادلة أهل الثقة وأهل الكفاءة؟ تعرفوها دي؟ دي قاعدة إدارية، اللي هو هل أنا لما أحب أولي ناس تحتي بولي أهل الثقة ولا أهل الكفاءة؟ بولي مين؟ أهل الكفاءة. لكن في أغلب الأحوال بنولي مين؟ اللي احنا قريبين مننا، اللي تبعنا يعني. ده تبعنا؟ تعال. ده مش تبعنا ايه؟ العب بعيد، العب بعيد. اهو ده اسمه ايه؟ اسمها أمانة ولا اسمها ايه؟ خيانة. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، حديث خطير جدا جدا جدا ده بقى، خلي بالك مش بس في الدولة، في الدولة وفي المؤسسات، في المساجد، في المعاهد، في أي شيء. قال من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة، العصابة مش العصابة الجماعة الحرامية، لا مجموعة من الناس يعني، بيقول إيه؟ من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان جميع المؤمنين. واحد بيستعمل، هو عارف ان في غير ده ارضى لله عز وجل منه، بس عمل ايه؟ ده قريبه، تعالى، ده حبيبه، ده من جماعته، ده من حزبه، ده قريب منه. انت من حزب سين؟ اه انا من حزب سين. خلاص تعالى. انت من حزب صاد؟ لا انت كخ امشي. انت بتقعد معايا بتفخمني وبتطبل لي؟ اه تعالى. لا انت دغري؟ لا ما تجيش معايا. صح ولا مش صح؟ هذا هو. طيب، من الأمانات يا جماعة، ودي بقى أمانة مفقودة للأسف، زوجتك. زوجتك أمانة؟ نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اتقوا الله في النساء، فإنما، اسمع أيها الزوج، أخذتموهن بأمانة الله. مراتك اللي في البيت دي الله عز وجل ملكك إياها، جعلها عندك ها أمانة. بعض الناس بيفهم دايما موضوع الضرب، ضرب النساء، في الآية الكريمة المشهورة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تأتيني رسائل، أخ معنا في المسجد متكرر هذا الأمر، تقول مسكني ضربني لحد ما جسمي علم زرق وممكن يكون الدم نزل، خناق، ضرب. أخ بيحفظ القرآن ويحضر معنا في المسجد، سألك سؤال، من الذي خولك أن تفعل ذلك؟ مين؟ باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم، ضرب المرأة إذا غلب على الظن أنه لا يصلحها فهو حرام وفيه القصاص. أقول تاني باتفاق العلماء، ضرب المرأة إذا غلب على الظن أنه لا يصلحها حرم وفيه الإيه؟ قصاص. أوعى تفكر أن الضرب شرع انتقام لحظ النفس، لا والله، شرع الضرب بعد الوعظ وبعد الهجر بشرطه، ثم يأتي من باب التأديب ويكون الغالب على ظن الزوج أنه إيه؟ سيصلحها. هذا فيه إصلاح لها. لو انت عارف ان هي انضربت زي ما ايه؟ ما انضربتش، يبقى الضرب حرام ولا حلال؟ حرام. ولو ضربتها كف تعمل معاك ايه؟ تديك كف. مش بهزر، دين ربنا اهو، مش عبد عندك، مش أما عندك. نفس الكلام يا جماعه بيتنزل على الابن. ابنك اللي عندك ده باتفاق العلماء ضربك اياه إن غلب على ظنك أنه لا يصلحه لا يجوز لك أن تضربه. أوعى تفكر أن ربنا جعلك كده أضرب وخلاص ولوش، لا. فضلا بقى أن الضرب ده أهل العلم حطوله إيه؟ شروط كمان وقواعد، مش كده وخلاص. عمر ما في حد أفتى أن الضرب يسيب زرقان ولا يفتح جلد ولا ده القيد ضرب غير مبرح. غير مبرح يعني غير شاق، غير شاق. هذه الزوجة أمانة عندك، ومن أعظم الأمانات بين الزوجين أيها الأزواج الأسرار. أسف الشديد، أسف الشديد والله، أخ متجوز أخت وحصل طلاق، أنتوا طلقتوا خلاص، قعدتوا سنة 2 10 15 أقل أكتر، أكيد كان بينكم إيه؟ أسرار. أنا لما أكون عايش مع مراتي تحدث مني أشياء وتحدث منها أشياء أنا لا أرضى أن يطلع عليها مين؟ حتى أبوها، صح؟ عشان كده أصلا بيقول إيه؟ يقول إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة. يا الله التعبير خطير. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ينشر سرها، سبحان الله. من الذي أجاز لك ذلك؟ من الذي أجاز لك ذلك؟ أيضا من الأمانات يا شباب ما يكون بين الناس في معاملاتهم، بيعهم، شرائهم، إيجاراتهم وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله، يقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين. وصفنهم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. للأسف الشديد احنا النهارده كلنا بنشتكي، بنشتكي من غياب الأمانة، ابتداء من الدكتور لحد المزارع. تلاقي دكتور بيصلي وهو هو نفس الدكتور ده عامل اتفاقية مع مستشفى سين في الزقازيق، الحالة هنظبطها وناخد ايه؟ نسبة، وتبقى الحالة مش محتاجة عملية وتعمل لها ايه؟ عملية. اخوانا الدكاترة عارفين الكلام ده كويس جدا جدا. يجي له بتاع الأشعة، هنظبط يا دكتور مش محتاج أشعة ولا حاجة، ويتعمل له ايه؟ أشعة، تحاليل. مندوبي شركات الأدوية، مندوبي شركات الأدوية، الإخوة الصيادلة اللي بيتعين في شركة ويروح للدكتور يقول له: دكتور هنظبطك، مؤتمر مش عارف في المكان الفلاني، رحلة في شرم الشيخ، ولو هو دكتور يعني نضيف شوية، ها سفرية برة، وممكن يكون مشهور أكتر لك نسبة، وا وا وا وا. فيأتيه المريض فيعطيه دواء الشركة دي لأن إيه؟ عرضها إيه؟ هتظبطه أكتر. ده اسمه طبيب إيه يا أخوانا؟ أمين ولا خائن؟ خائن. طبيب خائن. مهندس خائن. اتفق مع بتاع المقاولات هنظبط الدنيا يا باشمهندس ونسلم التقرير وعشان الدنيا تمشي وانا هراعيك برضه، وتفاجأ بكارثة زلزال يحصل والبيوت تقع على الناس والناس تموت. ما هو لان كان في مقاول خاين ومهندس ايه خاين وموظف خائن، خونة. استؤمنوا على ذلك فخانوا هذه الأمانة. تاجر خائن، مزارع يسقي الزرع بمياه الصرف الصحي ويحط مبيدات تجيب سرطانات وهكذا. دبت الخيانة في أكثر الأشياء للأسف. أخ شغال في مصنع وشايف بعينه المنتج لا يصلح للاستعمال الآدمي ومع ذلك إيه؟ ها؟ عادي. امرأة كانت تعمل في دار مسنين، دار مسنين، الناس خدوا آبائهم وأمهاتهم حطوها في الدار دي، وطبعا 4000 جنيه في الشهر، دي أقل دار بتاخد فلوس على مستوى الجمهورية، 4000 في الشهر. الست اشتغلت في المكان ده، فوجئت إن إيه؟ إن أردأ وأسوأ وأقذر طعام يقدم للمسنين، لأن هم عندهم إيه؟ الزهايمر. الست أو المريض اللي قاعد، الرجل الكبير اللي قاعد ده، لا هو عارف بياكل إيه ولا بيعمل إيه. دي اسمها أمانة يا جماعة، ضاعت الأمانة بين الناس. أيضا ومن الأمانات الخزنة، كل خازن، خازن يعني إيه؟ واحد معاه مفتاح، مسؤول معاه أشياء، اسمه إيه؟ خازن. قد يكون هذا الخازن أمينا وقد يكون إيه؟ خائنا. بشرى بقى لإخواننا اللي شغالين في الجمعيات الخيرية، الأمناء، تأتيني اتصالات من جمعيات مشهورة في الزقازيق، فلان جاله فلوس للأيتام، جاله فلوس للأرامل، جاله فلوس للمرضى، سيادته بقى بدماغه وبعقله ياخد الفلوس دي يحطها فين؟ في غير مصرفها. مش قول بقى بيسرق، أنا عارف الفلوس بيسرق وفي ناس حرامية كتير، مش بتكلم على دول لأن دول عارفين نفسهم، بتكلم على أخ محترم ودين. أنا بقول لك خد المئة ألف جنيه دول، الألف جنيه ده هو، الخمس تلاف ده هم دول للأيتام، وسلام عليكم شيت. أنت على أي أساس تاخد الخمس تلاف دول ربعهم أو نصهم تحطهم للأرامل؟ أنا بقول لك دول لمين؟ أيتام. دي اسمها إيه؟ أمانة. تتصرف فيها من غير ما أقول لك يبقى اسمها إيه؟ خيانة. عشان كده قال إيه بقى عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الخازن الأمين، اللي هو مين يا رسول الله؟ اسمعوا يا جماعة، إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به، يعطي ما أمر به، واحد كاملا موفرا. تفاجأ إن جمعيات خيرية عاملة إيه؟ عاملة نسب، تقول له اللي هتجيبه من المتبرعين لك 20%. والله العظيم ده موجود، يعني هو جاب منك 1000 جنيه ياخد كم؟ 200، واتفاق علني. وتتصل بيا الواحدة تقول لي هو حلال ولا حرام؟ حرام ولا حلال يا أولاد الذين؟ أموال الناس تاخد 20% ولا 1% حتى؟ انت جاي تقول لي عايزين فلوس لكذا وكذا، لا، 1000 جنيه هو تاخد منها جنيه ليه أصلا؟ بأي حق؟ يقول إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به، واحد كاملا موفرا طيبة بها نفسه، حتى أهو حتى يدفعه إلى الذي أمر له به، شرطه حتى يدفعه لمين؟ ها؟ إلى الذي أمر له به. شوف بقى جزاه إيه؟ أحد المتصدقين. يا سلام، يعني هو مش فلوس، فلوس مين؟ الأستاذ فلان اداله 1000 جنيه، قال له 1000 جنيه ده هو للأيتام، خده حافظ عليه لحد ما وداه بالجنيه لمين؟ للأيتام. الأجر ده ياخده مين؟ يكتب عند ربنا كده فلان اتبرع ب1000 جنيه وفلان الخازن الأمين اتبرع بقد ايه؟ ب1000 جنيه. بس بشرط ده، ده بالشرط، بالشرط ده. عاوز تتصرف بقى فيه لازم ترجع له تاني. انت بتلم المريض، قلت يا اخواننا في واحد برضه يعمل عملية كذا مثلا، وده اداك 100 وده اداك 1000 وفاض منكم 2000-3000 جنيه، من الذي خولك تصرفه في اي حاجة تانية؟ ده اتلم على حساب حاجة معينة، هذه امانة، هذه امانة. طيب، ومن الامانات المفقودة الاستشارة. لما واحد اخوك يجي يستشيرك في مسألة سفر بقى، في مشروع، للأسف الشديد بعض الناس يكتم النصيحة أو يضلل أخوه. عشان إيه؟ عشان ما ينفسوش. عندنا حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، بل حديث خطير جدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. تاني، من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. يبقى اعمل ايه؟ واحد يقول لك أنا عايز أتجوز فلانة، تعرف عنها شيء؟ ناس عندها منطق، لا يا عم، يا بخت من وفق ايه؟ مين قال لك كده؟ تعلم شيئا يقدح في هذه المرأة وهي لا تزال عليه، هذه أمانة. أعمل إيه؟ أبلغه. واحد يقول لك أنا فلان طالب إيد بنتي، تعرف عنه إيه؟ تعرف شيئا كالشمس؟ لا تكتم، استوى صاحبي ويزعل، لا سبحان الله. طيب، ومن الأمانات المفقودة المجالس. للأسف الشديد تقعد مع أخوك في مجلس وتفاجأ إن المجلس إيه؟ اتنقل، كوبي بست طوالي لناس تانيين، نقل نقل الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. عدنا مع بعض، اللي اتقال في المجلس ده يعمل ايه؟ ما يطلعش بره. المجالس بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الإنسان حديثا والمحدث يلتفت حوله فهي أمان. أنا جاي أكلمك في موضوع، خدتك على جنب كده. إذن أنا عايز إيه؟ مش عايز حد يعرف، وكلمتك أنت، يبقى الحديث دوت إيه؟ ها؟ أمانة. لا يجوز لك أن تحدث به أحدا، حتى زوجتك، حتى أخاك، حتى أباك، لا يجوز. طيب كيف نحصل الأمانة يا شباب؟ إزاي الواحد يبقى إنسان أمين؟ الأمانة منها شيء غريزي. في واحد فعلا ربنا عز وجل فطره إنسان أمين، يأنف من الخيانة. والشيء الثاني بقى، تأتي الأمانة بالإيمان. قاعدة، في إيمان هيجيب إيه؟ أمانة. الإيمان ضاع، ها؟ الأمانة إيه؟ هتضيع. هو ده مربط الفرس. حديث في صحيح مسلم يقول فيه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: حدثنا صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا فقال، اسمع بقى كده، حديثنا عايزين نركز معاه شوية. قال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. عبر عن الإيمان بالأمانة هنا، خلي بالك، نزل الإيمان قبل القرآن. يقول: نزلت الأمانة في جذر، يعني في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ده اسمه نزول الإيمان والأمانة. قال: ثم حدثنا عن رفعها فقال، فقال: ينام الرجل النومة. معنى النومة هنا أي الغفلة، أول ما العبد يغفل عن بناء بيت إيمانه. دايما أقول لإخواننا الشباب، الإيمان ده عامل زي البيت، أنت كل يوم بتحط فيه طوبة. معنى الإيمان إيه؟ إيمانك بالله واليوم الآخر، تصديقك بربك، حبك له، إجلالك إياه، خوفك منه، ده أصول الإيمان بتاعته. ما قدر الله تبارك وتعالى في قلبك محبة وإجلالا وخوفا، تصديقك باليوم الآخر، هو ده الضابط اللي يخليني فعلا أبقى أمين على أعراض الناس، على أموال الناس. النهاردة للأسف كل أسبوع كل شهر نسمع أخ خد فلوس الناس وطلع إيه؟ نصاب. أخ ملتحي خد فلوس الناس وطلع في الآخر إيه؟ نصاب. نصاب بلحية. هادي، هي اللحية دي علامة الإيمان؟ علامة الأمانة الصق يعني؟ لا أبدا أبدا، اللحية من الدين. كم من ملتحن وهو إيه؟ نصاب كبير. وكم من إنسان حليق وفي غاية الأمانة. اللحية دي من الدين فعلا، حدش يقول لك لا يا عم اللحية دي كلام فاضي. ده كلام فاضي، اللحية من الدين. لكن مش هي اللحية اللي تربيك، اللي بيقول لك ربها تربيك بيخدعك. الذي يربيك الإيمان. الأخ اللي التحى ده، أنت يا دوبك عملت شيء من الدين، لكن فين إيمانك بالله عز وجل؟ ربنا في قلبك عامل إيه؟ ما هو حبك لربنا اللي يخليك تستأمن على أموال الناس، على دماء الناس. مش ممكن أخ دخل الإيمان في قلبه والناس تأتمنه، هيروح يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه في الناس، مش ممكن، ويخدع الناس، مستحيل. دول هؤلاء ما وقر الإيمان في قلوبهم إطلاقا. المؤمن من أمنه الناس على إيه؟ ها؟ على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، هو ده الإيمان. يقول: ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم. أخونا بدأ يبعد عن معاني الإيمان، لا بقى يعرف عن ربنا ولا يقرأ عن ربنا ولا عن اليوم الآخر ولا يحضر شيء زي كده، نسي نفسه. ما قلبك ده عامل زي البطارية بتاعة التليفون، ما شحنتوش يا مولانا، هتقف في الشارع هتمر قدامك بنت الناس، يتبقى أمين وتعمل إيه؟ وتغض، يتبقى إيه؟ خائن. إيه اللي هيحركك؟ الشحن اللي جوه، حبك لربنا، خوفك منه إن في يوم آخر هيدولك أمانة في الشغل، هتأتمن، هيأتمنك الناس، هتبقى دكتور قاعد في العيادة ويخش عليك مندوب الشركة: يا دكتور. قول له: بص يا ابني، أنت زي غيرك، أنت زي غيرك، دواكم أحسن وأرخص للمريض هعمل إيه؟ هكتبه. بتاع أشعة دخل عليك قال لك: بص. قول له: بص انت زيك زي غيرك. الطبيب محتاج، المريض محتاج اشعه، هقول له على اي، على احسن مركز موجود. ولو فقير هقول له المركز ده معقول يمشي، هبعته على المركز التاني. لا عايز منك 1% ولا 5%، ايه اللي هيحملك على كده؟ اه تتمرمط في كليه الطب صحيح، 7 سنين مطحون، والدوله بتديك ملاليم، عارف الكلام ده كله، لكن في الاخر عمر يا اخوانا الامانه لا تتجزا. خلي بالك الخائن بيخون في الجنيه ويخون في كام؟ في المليار. والامين يؤتمن على ايه؟ على الجنيه وعلى المليار. سيدنا عمر بن الخطاب لما جابوا له كنوز كسرى، تخيل بقى كنوز كسرى، ملك الفرس، حاجه لا توصف، جاءت اليه في المسجد، الصحابه شافوها، ايه ده؟ ايه ده؟ قال ان قوما ادوا هذا لايه؟ لامناء، ناس يحملوا ده، هو الذهب ده يتحمل من العراق لحد المدينه ما ينقصش خاتم، فعلا دول امناء. تربيت مين دول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبه. غفله اهو، اترفع شويه ايمان من ايه؟ ها؟ عشان كده عاصم قال في الحديث ايه؟ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مؤمن ايه بقى؟ يعني الناس امنتك على عرضها، بدل ما تغطي المراه العريانه وتدفع عن عرضها انت تنتهك العرض، اعوذ بالله. قال: فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت، ثم ينام النوم. الوقت اللي هو حاجه خفيفه كده، يعني لسه الموضوع بسيط، صاحبنا ما فقش كمل نوم. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل. إيه بقى المجل؟ قال: كجمر، عفنا الله وإياكم، عندك جمرة كده فحمة مولعة نار وقعت على الجسم، قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط. كل مكان ينزل فيه الفحم المولع ده يعمل ايه؟ بؤبيشة، تنتفخ. قال: فنافط، انتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. شكله حلو قوي، لكن في الاخر هو ايه؟ هتلاقيه شيخ وفلاتي ونصاب عادي جدا. قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامانة. يا الله، انت النهارده اهو تعرف تشيل لحمه النهارده؟ تعرف تشيل لحمه النهارده؟ خايف تبقى لحمه حمير ولا حيوان المحترم ده اللي للاسف الشديد تبقى عايز حد يوصلك عشان تجيب شويه لحمه. انا لسه عارف امبارح ان الرز بقى منه نوعين، مش عارف رز معمول ازاي ورز معمول ازاي، حاجه عجيبه. يقول لك ناس دخلت في قريه فلان ومعاهم ازايز كده على انها زيت وبخمسة جنيه الازازه، الناس راحت اشترت وفي الاخر طلعت ايه؟ حلب. حاجه عجيبه جدا جدا، نسال الله السلامه والعافيه. قال: فلا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال، يا خبر ابيض، هيسمعوا الناس اشاعه، حاجه يا جماعه، حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. يقولوا في واحد كده في أمين، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، يعني شكله إيه؟ ما شاء الله. قال: وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نسأل الله السلامة والعافية. أختم بقى حديثي عشان بقى تخاف، وده يحجزك عن أمانات الناس وأعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس، تبقى إنسان أمين في زمن رفعت فيه الأمانة إلا من رحم الله. عبد الله بن مسعود بيقول حديث خطير به نختم، قال: القتل في سبيل الله، شباب، القتل في سبيل الله، يعني واحد إيه؟ استشهد، مات شهيد. قال: يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. ده مات شهيد يا مولانا، كله يغفر إلا إيه؟ إلا الأمانة. قال: يؤتى بصاحب الأمانة وإن قتل في سبيل الله فيقال له يوم القيامة: أدي أمانتك. فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا، أعملي طيب؟ قال: فيقال له اذهبوا به إلى الهاوية سلم يا رب، فيذهبون به إليها فتمثل له أمانته. شوف النار إيه الأمانة بتاعته، فيجدها كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى ينتهي إلى قعرها، قعر إيه؟ جهنم، فيأخذها فيحملها على عاتقه، شلها حطها على كتفه، ثم يصعد بها في نار جهنم حتى إذا، أنت متخيل معايا ده مش بينزل جبل، ده جهنم اللي هي الغمسة فيها تنسي نعيم الدنيا. يقول حتى إذا رأى أنه قد خرج بها زلت قدمه فهوى، اتزحلق فإيه؟ ينزل تاني، فهو في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة. إزاي الوضوء أمانة وانت في الشتاء النهاردة بتتوضى؟ انت عارف ان البلوفر نازل تحت ومش عايز ايه طلعه، انت كده امين؟ قال والوضوء امانة والوزن ها امانة. واحد جاب شكارة رز 25 كيلو راح يوزنها لها كم؟ 21 كيلو. والوزن امانة. قال والكيل امانة واشد ذلك الودائع. قال ايه ها؟ الودائع. فيا عبد الله انت الان في الدنيا اما ان تعيش امينا فتدخل الجنة بسلام، واما لا قدر الله ان تعيش خائنا فتهوي لاجل امانتك في قعر جهنم. اسال تبارك وتعالى ان يرزقنا اياكم الامانه. اللهم انا نعوذ بك من الخيانه فانها بصدق بطنها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.